هذه بسم الله يبدو من سؤالك أولا يعني تقديم عذر للمتخلف عن صلاة الجماعة لأمر دنيوي. لا، السؤال الأول انتهى. هذا السؤال أولا. إذن أنا بقول للناشرين، لأن كثير من أخواننا طلاب العلم بيسألوا سؤال ويأتي من الجواب، فيبدأ بكلام أفهم أنا على الأقل أنه هذا ليس سؤالا جديدا، ولهذا أنا أقول لهم يجب أن يكون بيانكم واضحا فتفصلوا بين السؤال والسؤال حتى ما يختلط أحدهما بالآخر بنقطة على طريقة المحدثين. المحدثون جزاهم الله خيرا في كتاباتهم جروا على اصطلاح رائع جدا، إذا انتهت العبارة فتى النقطة دائرة، دائرة بقلب نقطة بدون نقطة، إذا انتهت العبارة دائرة تفصل عن العبارة التالية بدون نقطة، انتهى الكتاب. ثم من دقتهم أنهم يقابلون الكتاب إما على الأصل كان له أصل أو على المؤلف الذي أملاه عليهم، فكلما انتهوا من مقابلة جملة، والجملة قلنا بدل نقطة دائرة بحطوا وسط الدائرة نقطة، هذه النقطة شو بتعطي؟ تعطي أن الجملة كاملة بسبب وجود الدائرة، وأنها قوبلت على الأصل بسبب وجود النقطة بوسط الدائرة. ولذلك أنا بقول لازم تحطوا نقطة على طريقة المحدثين، يعني تكون واضحة حتى ما يختلط سؤال بسؤال، وما يختلط حينئذ الأمر على المجيب. فالآن أنا فهمت أن هذا له صلة بتساؤلك لماذا إذا اختلف العلماء، فإذا كنت تعتبر هذا سؤالا منفصلا عن السؤال الأول، لذلك نحن نمحي ما مضى من السؤال والجواب ونستأنف الآن سؤالا جديدا، فما نصه؟